بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في المقدمة الأجرومية. قال المؤلف رحمه الله: باب التمييز. التمييز قال هو الاسم المنصوب. المفسر لمن بهم من الذوات. هذا الفرق بينه وبين الحال. الحال يفسر من بهم من الهيئات، وأما التمييز فيفسر من بهم من الذوات. فيصح في الحال أن تقول أو أن تسأل عنه بكيف، تقول جاء زيد ضاحكا، يصح أن تقول كيف جاء زيد، فيقال جاء زيد ضاحكا، هذا الحال. أما التمييز فلا يفسر الهيئة، وإنما يفسر الذات، ولذلك هو في معنى من الحال بمعنى في. جاء زيد ضاحكا يعني جاء زيد في أي حالة ضاحكا. أما التمييز بمعنى من تقول اشتريت 20 كتابا. كتابا هذه تمييز، هي بمعنى من. تقول اشتريت 20 من أي شيء، هذه 20 من أي شيء، فتقول كتابا. إذن فسرت المنبهم من هذه الذات، وهي كلمة 20، هذه منبهمة، هذه 20 من أي شيء، تقول كتابا. مثلا، فهذا هو الفرق بين الحال والتمييز. الحال يكون بمعنى في أي حالة، التمييز بمعنى من أي شيء. والحال يكون عن الهيئة، التمييز يكون عن الذات. قال: نحو قولك تصبب زيد عرقا وتفقأ بكر شحما وطاب محمد نفسا واشتريت 20 غلاما وملكت 90 نعجة وزيد أكرم منك أبا وأجمل منك وجها. هذه كلها أمثلة عن التمييز. والتمييز يقسمه النحاة إلى قسمين: إلى تمييز ذات وتمييز نسبة. تمييز الذات وتمييز المفرد يقال له كذلك المفرد، وتمييز النسبة هو تمييز جملة. تمييز المفرد كقولك مثلا عندي 20 كتابا، فكلمة كتابا هذه ميزت شيئا مفردا، هذا تمييز المفرد، وهو تمييز الذات أيضا، تمييز الذات وتمييز المفرد. تقول صاحبت 30 رجلا، فكلمة رجلا هذه تمييز لكلمة 30، هذا تمييز المفرد أو تمييز الذات. سمي بتمييز الذات لأنه فسر هذه الكلمة، فسرت شيئا منبهما في هذه الذات. أما تمييز النسبة أو تمييز الجملة فكقولك امتلأ قلبي فرحا. مثلا، فكلمة امتلأ قلبي هذه جملة، امتلأ فعل وقلبي فاعل، طيب امتلأ ماذا؟ امتلأ من أي شيء؟ لابد أن تميز، يميز هذه النسبة، هذه النسبة بين الفعل والفاعل، هذه النسبة الموجودة في هذه الجملة. امتلأ ماذا؟ امتلأ قلبي ماذا؟ هل امتلأ فرحا، سرورا، خوفا، ماذا؟ فجاء التمييز فقال فرحا، ففرح هنا تمييز، لأنه ميز النسبة، ميز الجملة وضحها. وهذا التمييز الذي هو تمييز نسبة أو تمييز جملة أيضا يقسمه النحاة إلى قسمين، يقولون يكون محولا أو غير محول. طيب ما معنى محول؟ قالوا يكون محولا من جملة، في الأصل جملة، يعني هذا التمييز يكون محولا إما من فاعل وإما من مفعول وإما من مبتدأ. امتلأ قلبي فرحا، أين التمييز هنا؟ كلمة فرحا، هذه فرح، هذه أصلها محولة، كلمة فرح في الأصل هي فاعل، والتقدير ملأ الفرح قلبي. فتأملوا، كلمة فرح هذه أصلا هي فاعل، تحولت من فاعل إلى تمييز. امتلأ قلبي فرحا أصلها ملأ الفرح قلبي. وكما في قوله سبحانه وتعالى واشتعل الرأس شيبا، اشتعل فعل ماضي مبني على الفتح، والرأس فاعل، وشيبا تمييز منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. كلمة شيبا هذه محولة، تمييز محول. أولا، هل كلمة شيبا هذه تمييز نسبة أم تمييز ذات؟ تمييز نسبة، أي تمييز جملة، يعني اشتعل الرأس. طيب إيش اشتعل؟ لابد شو تمييز النسبة هذا؟ شيبا، إذن هو تمييز نسبة. محول أم غير محول؟ نعم محول، محول من ماذا؟ من فاعل. اشتعل الرأس شيبا في الأصل ما هو؟ اشتعل الشيب في رأسه، إذن هذا محول من فاعل. أحيانا يكون محولا من مفعول به، مثاله ملأت الحديقة، ملأت الحديقة وردا أو زرعا، أو تقول زرعت الحديقة، زرعت الحديقة وردا. أين التمييز؟ كلمة وردا محول من مفعول به، لأنه ما الأصل فيه؟ زرعت الوردة في الحديقة. وشاهده من قول الله سبحانه وتعالى، شاهده من القرآن قول الله سبحانه وتعالى وفجرنا الأرض عيونا، وفجرنا الأرض عيونا، فجر فعل، هنا الفاعلين ولا المفعولين؟ الفاعلين، وهنا العظمة، الأرض مفعول به، عيونا تمييز، تمييز نسبة جملة، محول من ماذا؟ من مفعول به، لأن الأصل فجرنا عيون الأرض، عيون الأرض. أحيانا يكون محولا من مبتدأ، وهذا القسم الثالث والأخير، يكون محولا من مبتدأ، كما في قوله سبحانه وتعالى أنا أكثر منك مالا، أنا أكثر منك مالا. أين التمييز؟ كلمة مالا. أنا مبتدأ، أكثر خبر، منك جار ومجرور، من حرف الجر والكاف اسم مجرور هي ضمير في محل جر، ومالا تمييز، تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، مالا محول من ماذا؟ من مبتدأ، لأن يعني الأصل مالي أكثر من مالك، مالي أكثر من مالك. إذن هذا تمييز النسبة أو تمييز الجملة، هذا هو التمييز المحول، تمييز النسبة المحول. أما غير المحول فكثير، كما في قولك مثلا أكرم بزيد رجلا، في صيغ التعجب، كلمة رجلا تمييز وهو محول. طيب الآن قد عرفنا أقسام التمييز وعرفنا الضابط فيه أيضا، ننظر في هذه الأمثلة التي ذكرها المؤلف. قال تصبب زيد عرقا، تصبب فعل ماض مبني على الفتح، زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضبة الظاهرة على آخره، عرق تمييز منصوب. هذا تمييز ذات أم تمييز نسبة؟ يا جماعة ذات، لا خطأ، تمييز نسبة، لأنه في جملة تصبب زيد، هذه ما هي جملة؟ طيب ما النسبة بين تصبب وزيد؟ ما هي النسبة التي بين التصبب وبين زيد، بين الفعل والفاعل، ما هي النسبة؟ النسبة جاءت العرق، إذا هو تمييز نسبة، تمييز جملة، تصبب زيد عرق. طيب هذا كلمة عرق محول أم غير محول؟ محول، محول من فاعل أو من مفعول به أو من مبتدأ، من فاعل، والتقدير تصبب العرق من زيد. طيب زيد، وتفقأ بكر شحمة، كذلك تمييز نسبة، اتضحت الآن، تفقأ فعل وبكر فاعل وشحمة تمييز، محول من فاعل، تفقأ شحم زيد بكر، وطاب محمد نفسا، كذلك. هذه أمثلة مكررة، لكنه لو نوع فيها، لو جاء بتمييز للنسبة، تمييز النسبة، لو جاء بتمييز محول من فاعل، وجاء بتمييز بعده محول من مفعول، وبعده محول من مبتدأ، كان أفود للطالب، لأن هذه الأمثلة كلها بمعنى واحد وكلها محولة من فاعل. وطاب محمد نفسا، التقدير طابت نفس محمد، لكنه طبعا كرر حتى يتفهم الطالب، حتى ترسخ في ذهنه المعلومة. واشتريت 20 غلاما، اشترى فعل ماض مبني على السكون والتاء فاعل، 20 مفعول به، وغلاما تمييز، تمييز ذات أم تمييز نسبة؟ تمييز ذات، هذا تمييز ذات، تمييز مفرد. وتمييز الذات ما فيه محول وغير محول، التحويل فين يكون؟ في تمييز النسبة. وملكت 90 نعجة، تمييز ذات، ملك فعل والتاء فاعل، و90 مفعول به، ونعجة تمييز. وزيد أكرم منك أبا، زيد مبتدأ وأكرم خبر، ومنك فجار ومجرور، وأبا تمييز. هذا تمييز مفرد أم تمييز جملة؟ يعني تمييز ذات أم تمييز نسبة؟ تمييز نسبة، نعم تمييز جملة. محول أم غير محول؟ لماذا؟ طيب أنا أكثر منك مالا، في تفضيل، وزيد أكرم منك أبا، محول. محول من ماذا؟ من مبتدأ، مبتدأ، لأن التقدير أبو زيد أكرم منك، أكرم من أبيك، وزيد أكرم منك أبا، أبو زيد أكرم من أبيك، هذا التقدير. وليته جاء بمثال غير هذا، لو جاء بالشاهد القرآني أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا وأجمل منك وجها، هذا أيضا تمييز محول من مبتدأ، لأن التقدير وجه زيد أجمل من وجهك. زبطين بالله، الأب يعني تحملناها، الآن الوجه أيضا. إذا في تكرار ولا ما في تكرار؟ في تكرار في الأمثلة، لكن يظهر الله أعلم أنه يكرر حتى ترسخ الفائدة. ولم يأتي بمثال، لم يأتي بمثال على تمييز النسبة غير المحول، أليس كذلك؟ ما جاء به، وقد ذكرنا مثالا لذلك. امتلأ الإناء ماء، امتلأ الإناء ماء، تمييز ذات أم تمييز نسبة؟ تمييز نسبة جملة. محول أم غير محول؟ محول. من ماذا؟ من فاعل. طيب التقدير، امتلأ الماء، امتلأ الماء إناء، هل يمكن ذلك؟ أبدا، ما هو محول من فاعل، لأنه المعروف في الكون وفي خلقة الله سبحانه وتعالى إنه الإناء هو الذي امتلأ بالماء، أما العكس ما يمكن، ولذلك هذا التمييز غير محول. والنحاة يذكرونه مثالا على التمييز النسبة غير المحول. امتلأ الإناء ماء، كلمة ما هنا في هذا المثال ما يمكن أن تكون فاعلا، هل يمتلئ الماء؟ لا، الإناء هو الذي يمتلئ، إذن هذا ما هو محول. طيب، ثم قال رحمه الله: ولا يكون إلا نكرة، يعني التمييز كالحال في هذا، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. لماذا لا يكون إلا بعد تمام الكلام؟ قلنا العلة في الحال، لأنه فضلة، لأنه فضلة ليس ركنا في الجملة. فبهذا ينتهي الكلام حول التمييز. والتمييز عند الطلبة يشتبه كثيرا بالحال، لكن الضابط فيما ذكرنا، إذا تأملنا فيما ذكرناه يتميز التمييز عن الحال. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. هنا سؤال حول كلمة لا قدر الله وكلمة لا سمح الله. كلمة لا قدر الله لا بأس بها، هي من باب الدعاء. لا قدر الله يعني أسأل الله ألا يقدر ذلك، أسأل الله ألا يقدر ذلك، وهذا الدعاء لا بأس به، أن تسأل الله سبحانه وتعالى ألا يقدر الشيء الفلاني لا بأس به. وكذلك كلمة لا سمح الله، لأن سمح هنا بمعنى أذن، والإذن يكون شرعيا ويكون كونيا. لا سمح الله يعني لا أذن الله بذلك، فهي بمعنى التقدير والقضاء. سمح هنا بمعنى أذن، يعني هذا الذي العوام إذا قالوا لا سمح الله يعني لا أذن الله بهذا الشيء ولا قدر الله هذا الشيء، وإن كان الأفضل ترك هذه الكلمة لأنها لم ترد في النص، الله أعلم ما جاءت في النصوص. أما القضاء والقدر والإذن كلها جاءت، لكن هم هنا هم يريدون بها الإذن، فلا حرج في هذا كلام. طبعا الأصل فيه الإباحة إلا إذا كان إلا إذا خالف نصا وكان كلاما ممنوعا فإنه يمنع. أما الأصل فيه الإباحة إلا إذا خالف الشرع، كما في قول العوام بعض العوام: اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن يسألك اللطف فيه. هذا غلط، بل الدعاء يرد القضاء كما جاء في الحديث، ونبه العلماء على هذا الدعاء، على الغلط في هذا الدعاء. هذا غلط لا شك. وكنت في درس في هذه السنة ذكرت هذا، نبهت على الأغلاط الموجودة في هذا الدعاء على شهرته عند العوام في بعض البلاد. هو دعاء غلط مخالف للنص الشرعي، والله المستعان. نعم. مع من؟ هل يجوز للزوجة أن تعيش مع أقارب زوجها في بيت واحد؟ لا بأس به، لا حرج، ولكن بشرط، بدون اختلاط، بدون اختلاط. لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. هذه الآية الكريمة نزلت في أزواج النبي، ولكنها عامة لأزواج النبي وغير أزواج النبي، ومن ادعى الخصوصية فيها فإنه ادعى خصوصية لا دليل عليها. هذه الآية عامة في أزواج النبي وغير أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. أزواج النبي هن القدوة في هذا، فالمرأة تعيش في بيت أقارب زوجها، ولكن بشرط، بدون اختلاط، ما تبقى معهم جالسة في الصالة أو في الصالون أو في المجلس، تجلس مع إخوان زوجها أو مع أخوال زوجها يتحدثون ويتجاذبون أطراف الحديث ويتضاحكون وهي جالسة. هذا غلط، هذا يفتح باب الفتنة والشر عليها وعلى غيرها. كذلك أيضا التزام الحجاب، لأن المرأة إذا كانت في البيت ما تخلو من نظر يقع عليها من بعض الأجانب كإخوة زوجها مثلا أو أعمامه أو أخواله إلى آخره، فهي تتحفظ وتتحرز تتحجب. فهذا هو، فإذا التزمت المرأة هذه الشروط الشرعية، البعد عن الاختلاط وعدم التكشف، فلا بأس والحمد لله.